بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. ويعرف الجميع في مجامع الناس غير المساجد حولا، ويملكه بعده حكما، لكن لا يتصرف فيها قبل معرفة صفاتها. فمتى جاء طالبها فوصفها لزم دفعها إليه، والسفيه والصبي يعرف لقطتهما وليهما، ومن ترك حيوانا بفلات لانقطاعه أو عجز ربه عنه ملكه آخذه، ومن أخذ نعله أو نحوه ووجد موضعه غيره فلقطه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويعرف الجميع في مجامع الناس غير المساجد حولا، ويملكه بعده حكما، لكن لا يتصرف فيها قبل معرفة صفاتها. فمتى جاء طالبها فوصفها لزم دفعها إليه، والسفيه والصبي يعرف لقطتهما وليهما، ومن ترك حيوانا بفلات لانقطاعه أو عجز ربه عنه ملكه آخذه، ومن أخذ نعله أو نحوه ووجد موضعه غيره فلقطه. ما حكم عقد الجعالة؟ عقد جائز. والفرق بين العقد الجائز واللازم: الجائز لكل واحد من الطرفين فسخ العقد، واللازم لا يجوز لواحد منهما فسخ العقد إلا برضا صاحبه. فالجعالة إذن عقد جائز من الطرفين، إن فسخها العامل بعد مباشرته العمل وقبل إتمامه فهل يستحق شيئا؟ لا يستحق شيئا إلا بإتمام العمل. فإن فسخها الجاعل قبل بدء العمل فهل للعامل شيء؟ ليس له شيء. وإن فسخها بعد بدء العامل فله أجرة مثل ما عمل. إذا اختلف الجاعل والعامل، قال الجاعل: أنا جعلت لمن يعمل هذا العمل 100، فقال العامل: بل جعلت لمن يعمل هذا العمل 200، واختلفا ولا بينة لواحد منهما. يقبل قول الجاعل بيمينه لأنه منكر للزيادة، والأصل عدمها. فإن وجد للعامل بينة فهل يعمل بها؟ نعم، إذا وجدت البينة لأحدهما عمل بها، فإذا لم يوجد لأحدهما بينة فالقول قول الجاعل لأنه غارم، والأصل براءة ذمته مما زاد عما اعترف به. إذا رد شخص لقطة لآخر بدون أن يجعل صاحب اللقطة للراد شيئا، فهل يلزم صاحب اللقطة لمن ردها شيئا؟ لا يلزمه إلا ما يتبرع به. سواء كان المردود واقع في هلكة أو ليس في هلكة أم فيه تفصيل؟ إذا كان المردود واقعا في هلكة فإن لمن رده أجرة مثله ترغيبا لإنقاذ مال المعصوم، فإن لم يكن في هلكة فلا شيء لمن رده، إلا في رد الآبق له دينار أو 12 درهما وله كذلك نفقته إذا أوصله إلى سيده. فإن لم يوصله إلى سيده رده ثم هرب من يده، فماذا للراد؟ هل له شيء؟ له النفقة التي أنفقها. راد الآبق وراد الضالة هل عليه ضمانها لو تلفت في يده؟ ليس عليه ضمان لأنها في حكم الأمانة عنده، إلا إن وجد منه تعد أو تفريط، فما كان في حكم الأمانة فلا ضمان على من هي بيده إن لم يحصل منه تعد أو تفريط. بسم الله بمتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب اللقطة، وهي مال أو مختص ضل عن ربه وتتبعه همة أوساط الناس. فأما الرغيف والسوط ونحوهما فيملك بلا تعريف، ومن امتنع من سبع صغير كثور وجمل ونحوهما حرم أخذه، وله التقاط غير ذلك من حيوان وغيره إن أمن نفسه على ذلك، وإلا فهو كغاصب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب اللقطة، بضم اللام وفتح القاف، ويقال لقاطة بضم اللام ولقطة بفتح اللام والقاف، وهي مال أو مختص ضل عن ربه. قال باب اللقطة. اللقطة هي المال الضائع عن صاحبه، مال مملوك أو مختص يختص به شخص وإن لم يكن مملوكا. واللقطة بضم اللام وفتح القاف. اللقطة اسم للملتقط الضائع، ويقال لها تسمى لقاطة، تسمى اللقطة لقاطة، وتسمى لقطة لقطة ولقطة ولقاطة، لها ثلاثة أسماء. وتعريفها مال أو مختص ضل عن ربه. ما المراد بالمال؟ المال هو المتمول الذي يملك ويحل بيعه ويجوز دفع الثمن فيه وحلال لبائعه قيمته، هذا يسمى مال. وهناك شيء مختص لا يقال له مال، وإنما هو مختص بهذا الرجل لا يجوز له بيعه. ما هو هذا الذي لا يجوز له بيعه؟ مثل المؤلف رحمه الله بخمرة الخلال. خمرة الخلال، الخلال الذي يعمل الخل ويبيعه على الناس، فأحيانا يريد عمل الخل فيتخمر هذا الخل يصير خمرا، ثم يتخلل بنفسه صار خمرا، ثم عاد بدون معالجة فصار خلا. هو قبل أن يكون خمرا هو مال مملوك له قيمة، صار خمرا، هل يجوز لصاحبه أن يبيعه؟ لا، يحرم عليه ذلك ويحرم عليه ثمنه لأنه خمر. لكن هل يجب إراقتها في الحال؟ لا، ما دام أن صاحبها يعمل الخل وعرف عنه ذلك فيمهل عنده، فإن تخلل صار مالا حلالا طاهرا يجوز بيعه. ومدة بقائه خمرا قبل أن يتخلل هو مختص بهذا الرجل لا يجوز له بيعه ولا يجوز لأحد أخذه. فالمال ما يتمول ويملك ويباع ويحل ثمنه، والمختص ما لا يحل ثمنه في حالته الراهنة. فإن عاد خلا حل ثمنه وطهر. ومثل ذلك كلب الصيد والحراسة والماشية، هذا يقال له مختص، هل يجوز لصاحبه بيعه؟ لا. هل يجوز له أكل ثمنه لو باعه؟ لا، لأنه لا يحل. هل يجوز لأحد أخذه من صاحبه قهرا؟ لا، لأنه مختص به. فاللقطة تشمل المال المتمول الذي يجوز بيعه ويحل ثمنه، والشيء المختص وإن لم يجز بيعه ولا أكل ثمنه. وقال بعضهم وهي مختصة بغير الحيوان ويسمى ضالة. قال بعض العلماء اللقطة في غير الحيوان، أما الحيوان فلا يقال له لقطة وإنما يقال له ضالة. يسمى الحيوان الضائع عن صاحبه ضالة، وما عداه من الممتلكات يقال لها لقطة، وهي على ثلاثة أنواع: ما له قيمة وثمن وتتبعه همة أوساط الناس، وما ليس له قيمة تتبعها همة أوساط الناس وحيوان الذي هو الضالة. فما كان له قيمة كالأثمان الذهب والفضة والممتلكات الأخرى من فرش وأثاث وغيرها، إذا كان لها قيمة هذه تعرف كما سيأتي. النوع الثاني من اللقطة ما لا يؤبه له ولا يهتم به أوساط الناس. ودائما القياس في مثل هذه الأمور بأوساط الناس، لأن الكبرى والرؤساء والأثرياء قد لا يهتمون بالأشياء المثمنة، شيء قيمته 100 و500 قد لا يهتم به، إذا سقط من يده لا يلوي عليه فيأخذه، لا يهتم له. وأسافل الناس يهتمون بالشيء اليسير وإن كان لا يساوي شيئا. فالعبرة بما تتبعه همة وسط مجتمع. وما لا تتبعه همة أوساط الناس الذي هو النوع الثاني يحل بالتقاطه، ويملكه ملتقطه بدون تعريف. والنوع الثالث الضوال هي كذلك على نوعين، ما يمنع نفسه من السباع كالجمل والثور كما سيأتي فهذا لا يحل التقاطه ولا أخذه، وما لا ينقذ نفسه من السباع كالشاة والعنز والفصيل الصغير ونحوها من الحيوانات فهذا يلتقط ويعرف كما سيأتي. ويعتبر فيما يجب تعريفه أن تتبعه همة أوساط الناس بأن يهتموا في طلبه. فأما الرغيف ما كشسع النعل فيملك بالالتقاط بلا تعريف، ويباح الانتفاع به، لما روى جابر قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط والحبل يلتقطه الرجل ينتفع به. رواه أبو داود: وكل التمرة والخرقة وما لا خطر له ولا يلزمه دفع بدله. ومن امتنع من فأما الأشياء البسيطة التي لا قيمة لها كبيرة تتبعها همة أوساط الناس فهذه إذا وجدها المرء له أخذها والانتفاع بها بلا تعريف. وجد سوطا صغيرا وأخذه لحاجته فلا يلزمه تعريفه. وجد رغيف من العيش فأخذه وأكله فلا شيء عليه. وجد تمرا فأخذه تمرا يسيرا فأخذها وأكلها فلا شيء عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى تمرة فقال: لولا أن تكون هذه من الصدقة لأخذتها وأكلتها، عليه الصلاة والسلام. فهو ما ترفع عليه الصلاة والسلام عن أكلها إلا خشية أن تكون من الصدقة، والصدقة لا تحل له صلى الله عليه وسلم. والمراد بالسوط، السوط هو الذي يحتاجه الإنسان ليضرب به ليؤدب به أو يضرب به غنمه أو نحو ذلك، وهو دون العصا. أما العصا فلا، لأنه ذا قيمة ويحرص عليه صاحبه، فإذا وجده ملتقطه عرفه. وكذلك شسع النعل وهو ممسك ما بين الإصبعين الإبهام التي تليها. فإذا وجده الإنسان واحتاجه لربط نعله فيه فلا شيء عليه بأخذه. ومثل ذلك السواك وجده ساقطا فأخذه وغسله واستعمله لا شيء عليه في ذلك. حذاء مرمية لم يضعها صاحبها في مكان يعود إليها وهو محتاج لأن يقي بها نفسه حرارة الرمضة فأخذها وهي مرمية فأخذها واستعملها فلا شيء عليه في ذلك. لما روى جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط والحبل، الأشياء اليسيرة التي لا تتبعها همة أوساط الناس. وجدت حبلا يسيرا وأنت محتاج إليه في ربط متاعك فأخذته فلا شيء عليك. وكذا التمرة والخرقة لتلف بها ما تحتاج إليه لا شيء في ذلك. وما لا خطر له، يعني لا قيمة له عالية، ولا يلزمه دفع بدله. أنت وجدت سوطا وأخذته واستعملته ثم ضاع، فجاء صاحبه إليك وقال له رد علي سوطي، قلت له أنا وجدته مرميا فاستعملته وتركته في مكان ما لم أعبأ به، فهل يلزمك أن ترد بدله في هذه الحال؟ لا، لأنه لا قيمة له. ومن امتنع يعني لا قيمة له، يعبأ بها يهتم لها، وإلا قد يكون له قيمة يسيرة. وما امتنع من سبع صغير كذئب ويرد الماء كثور وجمل ونحوهما كالبغال والحمير والظباء والطيور والفهود، ويقال لها الضوال والهوامي والهوامل، حرم أخذه. وما امتنع من سبع صغير، هذا هو النوع الثالث من أنواع اللقطة، وهو الذي يسمى الضوال والهوامي والهوامل. هذا في الحيوانات وهي نوعان، نوع يمتنع من الذئب ونحو الذئب من السباع الصغيرة، أما السباع الكبيرة فهذه وإن لم يمتنع منها فلا يحل للمرء أخذه. من سبع صغير كذئب، فالذئب مثال لما؟ للسبع الصغير، وهو ينقذ نفسه بوروده الماء كالثور والجمل ونحوهما من الخيل والبغال والحمير والضبا والطيور والفهود، ويقال لها لهذه كلها إذا ضاعت عن ربها ماذا يقال لها؟ الهوامي والهوامل والضوال. هذه هل يحل للمرء أخذ واحد من هذه إذا وجده؟ لا يحل له ذلك، لأن هذه تنقذ نفسها من السباع الصغيرة وتستطيع ورود الماء بنفسها، فلا يخشى عليها من الهلاك، فلا يحل أخذها، لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ضالة الإبل: ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الإبل، قال عليه الصلاة والسلام: ما لك ولها، اتركها لا تأخذها لا تتعرض لها، معها سقاؤها، يعني أنها إذا شربت كفاها وردها هذا أياما طوالا، وحذاؤها تمشي حيث أرادت وعندها القدرة على المشي، تريد الماء وتأكل الشجر، لو تبقى شهرا أو شهرين أو أكثر من ذلك لا عليها، دعها دعها كذلك حتى يجدها ربها يعني مالكها وصاحبها. متفق عليه هذا الحديث، رواه الإمامان البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى. وقال عمر: من أخذ الضالة فهو ضال، أي مخطئ، فإن أخذها ضمنها. وقول عمر رضي الله عنه: من أخذ الضالة فهو ضال، لا يأخذ الضالة إلا ضال، لأنه إن أخذها فهو مخطئ بذلك، لأن أخذه إياها قد يبعدها عن صاحبها، دعها في مكانها، وربما أن صاحبها يعرف أين تذهب فهو يرسلها أياما أو أشهرا ويأتي إليها بعد مدة، فإذا أخذتها أبعدتها عن صاحبها فهو ضال أي مخطئ، فإن أخذها ضمنها. رجل وجد بعيرا في البرية فساقه مع إبله، فحصل عليه شيء فمات، فما الذي يلزم آخذه؟ يلزمه أن يدفع قيمته. لما؟ لأنه ضال بأخذه، مخطئ، فإن أخذه وحصل عليه تلف غرمه لصاحبه، فإن أخذها ضمنها ولو لم يتعد ولم يفرط، لأن أخذه إياها يعتبر تعديا. وكذا نحو حجر الطاحون وخشب كبير، وكذلك الأحجار الكبيرة والأخشاب، قد يضع الرجل الخشب في مكان ما بعيد عن الناس ليأتي إليه فيجدها آخر فيظن أنها ضالة يعني لقطة، فهل له أخذها؟ لا. كذلك رجل حمل أخشابا بسيارته وفي أثناء الطريق سقط منها خشب، فهل يحل لمن مر بهذا الطريق أن يأخذها؟ لا، يحرم عليه ذلك، لأن صاحبها سيعود إليها ويأخذها، فهذه لا تعتبر لقطة لأنها بكبرها وثقلها كأنها تمنع نفسها، ويفهم أن صاحبها سيعود إليها فيجدها في مكانها، فلا يحل للمرء أخذ هذه الأشياء الكبيرة. وله التقاط غير ذلك، أي غير ما تقدم من الضوال ونحوها، من حيوان كغنم وفصلان وعجاجيل وأفلاء وغيره. وله التقاط غير ذلك، يعني من الحيوانات، تقدم لنا أن الأثمان والأمتعة له التقاطها، إلا إن كانت أشياء كبيرة فتبقى في مكانها حتى يعود إليها ربها، وأما الحيوانات فتقدم لنا أنها نوعان، نوع ينقذ نفسه من السباع الصغيرة فهذا لا يحل التقاطه ولا أخذه. والنوع الثاني هو ما عبر عنه المؤلف رحمه الله بقوله وله التقاط غير ذلك، أي غير ما تقدم من الضوال من الحيوانات الضالة، من حيوان كغنم وفصلان وهي أولاد البقر، وعجاجيل كذلك صغيرة، وأفلا أولاد الفرس أولاد الخيل الصغيرة، هذه يجوز له التقاطها ثم يجب عليه أن يعرفها التعريف الآتي بيانه. وغيره كأثمان ومتاع. وغيره كأثمان يعني ذهب أو فضة، ومتاع أمتعة فرش وأثاث ونحوها. إن أمن نفسه على ذلك وقوي على تعريفها بهذين الشرطين له التقاط ما عدا الحيوانات الكبار بشرطين. الشرط الأول ما هو؟ أن يأمن نفسه على ذلك، هو مطمئن بأنه لا تسول له نفسه بأن يمتلك هذا الشيء ويجحده، إن أمن نفسه. الشرط الثاني أن يقوى على التعريف. معنى هذا عرف أن من مر ووجد لقطة في مكان ما وهو يريد السفر من هذا المكان أنه يحرم عليه التقاطها، لأنه وإن أمن نفسه عليها إلا أنه لا يستطيع تعريفها التعريف الشرعي في هذا المكان، فلا بد في حل أخذ اللقطة من شرطين أساسيين. الشرط الأول أن يأمن نفسه على أنه يؤديها لصاحبها بقدر استطاعته، فإن كان يخشى أن نفسه تسول له جحود هذه اللقطة فيحرم عليه أخذها. منعا لنفسه من أخذ الحرام. الشرط الثاني أن يقدر على التعريف، فإن لم يقدر على التعريف فلا يحل له أخذ هذه اللقطة. لحديث زيد بن خالد الجهني قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق فقال اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه. وسأله لحديث بأن له التقاط هذه الأشياء، لحديث زيد بن خالد الجهني قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق، عن لقطة الذهب، الذهب تجده في الطريق، والورق والمراد به الفضة تجدها في الطريق، فقال عليه الصلاة والسلام اعرف وكاءها وعفاصها، اعرف صفاتها حتى إذا جاء صاحبها ووصفها بصفاتها أديتها له، ولا يحتاج أن تسأله بينة، لأن معرفته لصفاتها يكفي في البينة. ثم عرفها سنة، اسأل عنها، عرفها يعني عرف الناس بأن عندك لقطة، من ضاع له شيء يأتي إليك ويقول أنا ضاع لي مثلا كيس فيه 100 ريال وأنت الذي وجدته مثلا جنيهات، تقول ليس لك. جاءك آخر فقال ضاع مني كتاب قيمته 100 ريال في المكان الفلاني، تقول له ليس لك. حتى إذا جاء صاحبها ووصفها فأدها إليه ثم عرفها سنة. فإن لم تعرف بعد السنة، كملت سنة وأنت تعرفها ولم يأتي لها أحد، فاستنفقها، يعني اصرفها على نفسك، ولتكن بعد هذا الاستنفاق تكون في حكم الوديعة عندك. إن جاء صاحبها بعد ذلك وعرفها بصفاتها فأدها إليه، وإلا فهي لك. وسأله عن الشاة فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، متفق عليه مختصرا. لأن الشاة لا تبقى، فهي إما أن تأخذها أنت أو يأخذها غيرك أو صاحبها يأتي إليها إن جاء قريبا، أو للذئب يأكلها لأنها لا تنقذ نفسها فخذها. فإن جاء صاحبها وعرفها فأدها إليه، وإلا فهي لك. والأفضل تركها. روي عن ابن عباس وابن عمر. والأفضل ترك اللقطة، لأن في تركها في مكانها تحر أن يعود إليها صاحبها فيجدها، وربما يكون في أخذها مشقة عليه، هي سقطت منه حول باب المسجد مثلا، هو سيعود إلى طريقه هذا ويجد لقطته، فإن أخذتها ربما ذهبت بها إلى مكان آخر وعرفتها في مكان بعيد عنه فلا يعلم عنها، فالأفضل تركها، إلا إن خشي عليها المرء أن يأتي إليها من يأخذها ويخفيها عن صاحبها وأخذها احتسابا ليردها هو على صاحبها، أو كان يعلمه يعرف أن هذه لفلان وأخذها ليردها إليه، فهو مأجور وأجره على قدر نيته. وإلا يأمن نفسه عليها فهو كغاصب، فليس له أخذها لما فيه من تضييع مال غيره، ويضمنها إن تلفت فرط أو لم يفرط، ولا يملكها وإن عرفها ومن أخذ ولا يملك. وإلا يأمن نفسه عليها، إذا أخذها ونفسه تراوده هل يخفيها أو يعلنها؟ أخذها وهو يفكر بهذه الفكرة فيحرم عليه حينئذ أخذها، وإن أخذها وتلفت في يده فعليه ضمانها سواء فرط أو لم يفرط، لأن الغاصب يضمن ما تلف تحت يده وإن لم يفرط، بخلاف الأمين فإنه لا يضمن ما تلف تحت يده إن لم يتعدى أو يفرط. وكثيرا ما يمثل الفقهاء رحمهم الله بقولهم فهي كالأمانة عنده، يعني وإن لم تكن أمانة، أو في حكم الأمانة، أو فلان في هذا كالأمين، أو أمين في هذا. والمقصود بذلك أنه إن تلف ما في يده بدون تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه. وقد يمثل الفقهاء رحمهم الله بقولهم كغاصب، إن طلبت منه الوديعة فلم يردها فهو كغاصب، يعني لو تلفت عنده في هذه الحالة التي حالة كونه كغاصب فعليه الضمان وإن لم يفرط. أخذها وهو لا ينوي تعريفها، لا ينوي تعريفها وأسكت عليها. ثم جاء صاحبها إليه وطلبها منه فاستحيا من الناس وقال هي عندي، ثم ذهب ليسلمها له فوجدها قد تلفت، فما الحكم؟ هنا عليه الضمان، وإن لم يتعد ولم يفرط، لأنه حال أخذه إياها لا ينوي تعريفها، فهو كغاصب، فهو كغاصب. فإذا كان كغاصب فإن عليه ضمانها وإن لم يفرط. ولا يملكها وإن عرفها، ولا يملكها وإن عرفها. إذا كان عنده نية في السكوت عليها ثم بعد ذلك استحيا من الناس أو ممن علم، أو علم أن بعض الناس علم بأنها عنده فبدأ بتعريفها بعد ذلك ثم تلفت، فإن عليه الضمان، وإن لم يأتي صاحبها فلا يملكها ولو بعد سنة. ومن أخذها ثم ردها إلى موضعها أو فرط فيها ضمنها. ومن أخذها ثم ردها إلى موضعها، أنت أخذت لقطة من مكان ما وفكرت بعدما أخذتها، قلت في نفسك هذه تشغلني لا بد من تعريفها، وتعريفها يشق علي سنة، ثم ذهبت ورددتها إلى مكانها، ثم جاء صاحبها وقد أخذت، فما الحكم؟ عليك ضمانها. لما؟ لأنك أخذتها وحملتها، فإذا أخذتها لازمتك، فعليك حفظها لصاحبها، ولا يحل لك أن تردها إلى مكانها، لأنك عبارة كأنك ضيعتها، أخذتها ثم رددتها أي ضيعتها. أو أخذت اللقطة لحفظها لصاحبها ففرطت فيها، لم تحفظها في المكان المناسب، مثل هذه اللقطة مثلا تحفظ في الصناديق، هي قطعة من ذهب ذات قيمة، فأنت وضعتها داخل البيت بدون أن تغلق عليها قفلا وأخذت، فما الحكم؟ فجاء صاحبها يطلبها منك فقلت له إني وضعتها في مكان كذا في البيت فأخذت، فما الحكم؟ فعليك ضمانها. لما؟ لأنك فرطت في حفظها. فمثل هذه الأشياء الثمينة ما توضع في ظاهر البيت، وإنما يقفل عليها الأقفال وتوضع في الصناديق المقفلة. ويخير في الشاة ونحوها بين ذبحها وعليه القيمة أو بيعها ويحفظ ثمنها، أو ينفق عليها من ماله بنية الرجوع. وما ويخير، أنت وجدت شاة في البرية ضائعة أو نحو الشاة من الحيوانات الصغيرة، أنت مخير بين ثلاثة أمور: إما أن تذبحها وإن جاء صاحبها أعطيته القيمة، وإن لم يأتي صاحبها بعد التعريف فهي حلال لك، وإما أن تبيعها وتحفظ قيمتها، لأنك تقول شاة تشغلني بالعلف والماء وما إلى ذلك ولا حاجة لي في أكلها، وإنما تبيعها وتحفظ قيمتها عندك، إن جاء صاحبها ووصفها أعطيته القيمة، وإن لم يأتي صاحبها فالقيمة لك حينئذ بعد التعريف سنة. أو تنفق عليها من مالك بنية الرجوع. عندك وجدت الشاة تنفق عليها بحسب العرف، فإن جاء صاحبها بعد مدة تقول له: يا أخي أنا أنفقت على شاتك 100 ريال فأعطني إياها وأخذ شاتك، فيلزمه أن يدفع النفقة، لأن هذا حيوان لو لم ينفق عليه مات. فواجد الحيوان الصغير مخير بين 3 أمور: إما أن يذبحه، فإن جاء صاحبه وعرفه أعطاه مثله أو قيمته، وإما أن يبيعه ويحفظ القيمة، فإن جاء صاحبه بعد ذلك ذكر له أنه باعه وأعطاه القيمة، وإما أن ينفق عليها إذا كانت شاة ويحتسب النفقة على صاحبها. هو مخير، لأن واجد الشاة قد يستطيع حفظها وقد لا يستطيع حفظها لأنها تشغله، فنقول بعها أو اذبحها. وما يخشى فساده له بيعه وحفظ ثمنه أو أكله بقيمته. وما يخشى فساده له بيعه وحفظ ثمنه أو أكله بقيمته أو تجفيف ما يمكن تجفيفه. وما يخشى فساده، أنت سائر في الطريق فوجدت فاكهة أو وجدت لحما في إناء قد سقط من صاحبه، أو وجدت رطبا أو نحو ذلك، فتقول: لو أبقيت هذا لمدة سنة، إذا أبقيته تلف، يتلف بيوم أو يومين، فماذا تعمل بهذا الشيء الذي تجده؟ نقول: أنت مخير بين بيعه وتحفظ ثمنه، فإن جاء صاحبه بتعريفك أعطيته القيمة، وإن لم يأتي فالقيمة لك، وبين أن تأكله بعد أن تعرف ثمنه، فإن جاء صاحبه سلمته الثمن، وإن لم يأتي فلا شيء عليك بعد التعريف الكامل. وإن كان يمكن تجفيفه كالرطب، ممكن أن يجفف ويكون تمرا تحفظه، فتحفظه على حاله، لك هذا وهذا وهذا، لك البيع وحفظ القيمة، ولك الأكل بعد معرفة القيمة، ولك تجفيفه إن كان يمكن تجفيفه.